بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا معكم وقصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله يعقوب عليه السلام في فلسطين. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند المشهد الذي كان فيه حوار بين يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف بعد أن رجعوا من مصر. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. فما زالوا في حوار ونقاش وإلحاح، طالبين من يعقوب أن يرسل معهم أخاهم بنيامين ليكون لهم حصة إضافية وهي كيل بعير. وكما تعلمون كان هنالك قحط وجفاف وضائقة مرت بالناس، وكان أهل القرى والمدن المحيطة بمصر يأتون لهذه المدينة التي كان فيها يوسف على خزائنها وأحسن التدبير وعبر وأول الرؤيا للملك، فكان سببا بإخراج أهل هذه المدينة من أزمتهم، وكان يأتي من المدن الأخرى ويأخذون منهم القوت. هنا بعد هذا الإلحاح ما كان من يعقوب عليه السلام إلا أن يوافق على إرسال ولده وابنه الصغير بنيامين، ولكن هنا اشترط عليهم شرط، لأن يعقوب عليه السلام صاحب تجربة مع إخوة يوسف مع أبنائه، عندما تآمروا وكادوا ليوسف قال لهم: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. أريد عهد، أريد وعد، أريد موثق غليظ. الموثق هنا هو العقد المؤكد، أريد شيء مؤكد تقسموا بالله عز وجل بأن تعيدوا بنيامين كما أخذتموه أو ستأخذونه. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. ثم استثنى الأقدار التي تكون خارج إرادة البشر إلا أن يحاط بكم. الآن هم بطبيعة الحال في هذه المرة هم صادقون، وليست لديهم أي نوايا سيئة تجاه بنيامين، هم يريدون بنيامين معهم حتى يزدادوا من الكيل. فلما آتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل. هنا فائدة وقاعدة مهمة جدا سار عليها يعقوب عليه السلام، وهي من أعظم أخلاق الكبار وصفات القادة وسمات الرمز، ألا وهي: الآن يعقوب عليه السلام بين أمرين، بين مفسدة ومفسدة. المفسدة الأولى أن القرية والقوم يمرون بقحط ومجاعة، وحمل البعير هذا قد يعينهم أيام أو أشهر. إذن هذه مصلحة، مصلحة عامة للناس للمدينة. وهنالك إذا لم يرسل ابنه معهم ستضيع هذه المصلحة، وإذا أرسله يعقوب عليه السلام من مصلحته أن يبقى معه ابنه بنيامين خوفا عليه كما فعلوا مع يوسف، إذن بقاؤه مصلحة خاصة ليعقوب، ولكن هنالك ضرر على المدينة وعلى المجتمع، والنفع الدنيوي وتحصيل القوت أمر مطلوب بل من ضروريات الدين. فما كان من يعقوب عليه السلام إلا أن ضحى بولده وأرسله معهم لتحصيل المصلحة العامة. إذن هذه قاعدة، المصلحة العامة الشرعية وما يوصل إلى مصلحة شرعية كالحفاظ على النفس، الحفاظ على الدين، والحفاظ على النسب، والحفاظ على العرض، والحفاظ على المال، هذه تقدم على المصلحة الذاتية، على المصلحة الشخصية، على المنفعة الفردية. وهذا ما فعله يعقوب عليه السلام، قدم مصلحة الأمة على مصلحته. مصلحته تقتضي الإبقاء والاحتفاظ بولده، ومصلحة الأمة تقتضي إرساله معهم. وهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي لكل مسلم أن يستحضرها، أن يجعل جزءا من وقته أو جهده أو ماله أو حتى جاهه لتحقيق مصالح الأمة، وأن لا يقدم مصلحته الشخصية الذاتية الفردية على مصلحة الأمة. هذه قاعدة مهمة جدا، وتظهر وتتجلى هذه الصفة عند القادة وعند القدوات. لذلك كان من دعاء عباد الله المؤمنين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، انظروا إلى الهمة، ما قال واجعلنا أئمة أو قدوات، قال واجعلنا للمتقين إماما، وهذه أعلى المراتب. فهؤلاء هذا حالهم، أن يقدموا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وهذه القضية لها شواهد كثيرة، انظروا إلى قصة النملة في القرآن. نملة عادية ليس لها مكانة في مجتمع النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان عليه السلام وجنده جيش جرار، وهم بالنسبة للنمل أعداء. النملة قدمت مصلحة المجتمع، مجتمع النمل، على منفعتها، لأن هذا التصريح قد يكون سببا في موتها. فتبسم ضاحكا من قولها سليمان عليه السلام، سمع قولها ولكنه حكيم وعادل. انظروا كيف ضحت هذه النملة وقدمت مصلحة الأمة على مصلحتها. تعلمون قصة خبيب بن عدي الأنصاري الذي أسر في قريش وباعوه إلى بني الحارث لأنه قتل الحارث، وعندما صلب وبدأوا يمثلون برأسه ويقطعونه قطعا، قالوا له هل تتمنى أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام مكانك وأن تكون أنت آمن في أهلك؟ هذه منفعة له. انظروا ماذا كان جوابه، قال والله لا أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وأبنائي ومحمد يوخذ شوكة، يوخذ بشوكة. وجود محمد عليه الصلاة والسلام مصلحة للأمة، لكن هو إخلاء سبيله مصلحة خاصة به، قدم المصلحة العامة على المصلحة الذاتية. من المواقف كذلك، كان هنالك أمير على الموصل يسمى مودود، بعد أن احتلت بيت المقدس من الصليبيين في سنة 491 هجري، بعد سنوات قام هذا الأمير لتجميع الجيوش وخاطر بنفسه وملكه، إذ كانت المنطقة آنذاك عبارة عن دويلات متناحرين متصارعين، لذلك سهل هذا على احتلال بيت المقدس من قبل الصليبيين. فتجول وجمع الجيوش وبدأ باسترجاع بعض المناطق في بلاد الشام، إلا أنه انظروا كيف ضحى بنفسه في سبيل الأمة. بعد صلاة الجمعة في المسجد الأموي في دمشق، بينما هو وأمير دمشق، إذ جاءه من الفرق الباطنية وطعنه عدة طعنات، وكان صائما، فقيل له اشرب الماء، قال لا حتى ألقى الله صائما، فمات، قتل رحمه الله. فوصل الخبر إلى الإفرنج، فأرسل ملكهم إلى أمير دمشق رسالة، فقال له أمة تقتل عميدها في يوم عيدها يوم الجمعة في بيت معبودها حقيق على الله أن يبيدها. فانظروا إلى هذا الموقف كيف هو يعرف أن الأمة ضعيفة، لكن ضحى بنفسه في سبيل مقصد عظيم. إذن هذه أول وقفة من هذا المشهد بعد أن وافق يعقوب عليه السلام بأن يرسل بنيامين مع إخوته. وهذا ينبغي أن ينغرس في نفوسنا وقلوبنا وقلوب ونفوس الأجيال، بأن لا تكون أنفسنا شحيحة وفيها صفة الأنانية، ودائما إذا تعارضت مصلحة الذات مع منفعة الأمة أو مع منفعة الدولة أو مع منفعة المجتمع أو مع منفعة المؤسسة أو حتى اللجنة أو حتى المسجد، فسرعان ما نقدم مصلحتنا المادية على مصلحة الأمة، وهذا ليس من أخلاق الكبار. هنا قال لهم يعقوب عليه السلام، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. هنا قال العلماء يجوز أخذ العهد في الأمور الهامة حتى لو كانوا من الأقرباء. إذا كانت أمر هام يجوز أن تأخذ عليه العهد حتى لو كان قريب، حتى لو كان له صفة كبيرة، وهذا ما فعله يعقوب عليه السلام. في هذه الآية أيضا فيها فائدة، أن المصائب تجعل وتحمل العقلاء على التعقل والتيقظ والاعتبار، وهذا ما حصل مع يعقوب. يعقوب عليه السلام مر بمصيبة، أليس كذلك؟ فقدان يوسف. هذه المصيبة ويعقوب كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وإنه لذو علم لما علمناه، عنده علم وبصيرة وعنده عقل راجح. هذه المصيبة استفاد منها بأن يتعقل ويحتاط ويتيقظ في المواقف المستقبلية، وهذا ما فعله معهم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتنني به. إذن ينبغي أن نستفيد من المحن ونستفيد من المصائب، لا تمر مرور الكرام، بل لابد أن يكون هنالك تحليل لهذه المحنة، وكما قيل في المحن تأتي المنح، وينبغي أن نستفيد منها. لذلك لابد من الاستفادة من التاريخ وأحداث التاريخ، لذلك قيل الذي ليس له تاريخ لن يكون له مستقبل. هذه مهمة جدا، الذي لا يستفيد من أحداث التاريخ والمصائب والمحن والفتن التي مرت لن يستطيع أن يتغلب على المحن التي تمر معه في أيامه. فلا بد أن نقرأ الأحداث بشكل صحيح، قراءة صحيحة متأنية مع الاستفادة من المصائب التي مرت. هنا فائدة عظيمة جدا، وهي تدخل بمقياس أهل التجارة تسمى قاعدة الحفاظ على رأس المال. فلا ينبغي للمسلم أن يجازف أو يخاطر بالنفس أو المال، بل يأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. هذه قاعدة الحيطة والحذر وقاعدة الحفاظ على رأس المال، وهذه يحتاج إليها المسلم، ويحتاج إليها القائد، ويحتاج إليها القدوة، ويحتاج إليها المدير، ويحتاج إليها الموظف في المؤسسة، ويحتاج إليها في المسجد الإمام والخطيب، بل كل إنسان. بل هي قاعدة مهمة جدا في السياسة الشرعية. فليس من الضروري أو الطبيعي أن التاجر يكثر ماله بأرباح جديدة. قد تمر البلاد بحالة من الكساد، أو قد تمر المؤسسة بضائقة مالية، أو قد تمر المحلة أو المدينة بفتن واضطرابات، فتجعل الداعية أن لا يتوسع في الرقعة الدعوية. يعني نضرب مثال، أنتم هنا في هذا المسجد مركز لتحفيظ القرآن المبارك، لو جاء الشيخ يوسف وقال نريد أن نفتح حلقة إضافية، وهو على يقين بأن هذه الحلقة ستكون عبء، غير مدروسة، لا يوجد مثلا من يمسك هذه الحلقة، لا يوجد طلاب جدد، فليس من المصلحة، قد تشتت الجهود. فالأصل أن تحافظ على رأس المال، وهذا ما فعله يعقوب عليه السلام. انظروا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في معركة مؤتة. ماذا فعل؟ معركة مؤتة هي أول معركة يخوضها الجيش الإسلامي ضد النصارى في بلاد الشام، وكان عدد جيش النصارى 70 ضعف من عدد جيش المسلمين، وكان القائد الأول زيد بن حارثة واستشهد، ثم جعفر بن أبي طالب واستشهد، ثم عبد الله بن رواحة واستشهد، ثم كان القائد بعدهم دون تعيين خالد بن الوليد. فماذا فعل؟ لما شافوا هذا الجيش وكثرة القتل وكذا انسحب. هذا الانسحاب يعتبر نصر. لماذا؟ لأنه سار على هذه القاعدة، الحفاظ على رأس المال، لأنه لو لم ينسحب لخسر عدد من الجيش. فإذا هذه قاعدة مهمة، ليس دائما أن تستكثر من الربح المادي أو المعنوي، سواء كنت داعية أو قدوة أو في مؤسسة أو متجر أو أي ما كان، الحفاظ على رأس المال أمر مهم جدا، وهذا يدخل في جميع مناحي الحياة. كذلك يعقوب عليه السلام هنا تعلم من دروس الماضي، مر عليه مصيبة، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، هو استفاد. ذلك الذي لا يتعظ ولا يستفيد فلن ينتفع مما يأتي، ذاك السعيد من وعظ بغيره، أي يستفيد من دروس غيره، من دروس الماضي، لا تأتي وتقول أنا أبدأ من الصفر أبدا. فهذه نقطة هامة جدا. بعد ذلك عندما تجهز الأبناء، وأنا الوقت انتهى معي لكن لابد أن نكمل حتى أعوض الدروس التي مضت، نكمل ولا نتوقف؟ طيب، هنا بعد أن تجهز الأبناء ووافق على إرسال بنيامين معهم، هنا يأتي دور الأب المشفق على أبنائه، ودور القائد المربي المعلم بإعطاء التوجيهات والوصايا الدينية والدنيوية التي تنفعهم في هذه الرحلة. الآن في علم الإدارة هنالك دورات كاملة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة القائد وصناعة القدوات وتحليل المشروع بما يسمى بالتحليل على طريقة السووت، بمعرفة نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات. هذه العناصر الأربعة قد اجتمعت في وصية يعقوب لأبنائه. إذن يعقوب عليه السلام أصل لعملية التخطيط الاستراتيجي. ماذا قال لهم؟ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعقوب عليه السلام عنده فقه وعنده علم وعنده فقه بالواقع، يعني عنده علم بهذه المدينة الكبيرة التي كانت من أعظم مدن الدنيا في مصر، قيل هي بورسعيد وقيل غير ذلك وقيل هي بعد العريش، بغض النظر لكن هي مدينة في مصر. هؤلاء لو دخلوا بمجموعهم، واضح عدد كبير، 10 أو 11 أخ، لو دخلوا أمر ملفت للانتباه، وزيهم ولباسهم ليس من زي ولباس أهل المدينة، شكلهم غرباء. فيعقوب عليه السلام يعرف نقاط الضعف وهي دخولهم من باب واحد. طيب ما الحل؟ وهذا تحدي. قال لهم لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. ما الحكمة من ذلك؟ قيل بأنه خشي عليهم من الحسد والعين، لأنهم مجموعة وكانوا على هيئة حسنة، فدواعي الحسد متوافرة، فخشي عليهم من العين. وقيل، وهذا أيضا تفسير جميل لتوصية يعقوب عليه السلام لأبنائه بأن لا يدخلوا من باب واحد، في الوضع الطبيعي إذا كان هنالك اضطراب وأوضاع استثنائية في بعض القرى والمدن، الدولة التي يكون وضعها مستقر ستكون عرضة للاختراق أو عرضة للغرباء أو عرضة لنشر القلاقل والفتن، أليس كذلك؟ فهذه المدينة كانت محصنة وفيها حرس على الأبواب، فخشي يعقوب عليه السلام أن لا يصلوا إلى مبتغاهم إذا دخلوا جميعا من باب واحد سيعتبرهم هؤلاء الحرس إما جواسيس وإما سراق، لأنهم غرباء عن المدينة. فحتى لا يقع في هذا الهاجس قال لهم: لا تدخلوا من باب واحد. إذا دخلوا فرادى، هذا يدخل من هذا الباب وهذا يدخل من هذا الباب، الأمر طبيعي. لكن لو دخلوا مجموعة وغرباء وزي غريب سيلفتون الانتباه، وهذه تسمى عنده حس أمني عالي جدا يعقوب عليه السلام. لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يكون ساذج، كما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ينبغي أن يكون له بعد نظر وفهم وفقه ومعرفة بالواقع، الواقع الديني والواقع الدنيوي. لا يذهب هكذا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك صلاة الخوف قال: خذوا حذركم. فإذن هذا ما أوصاهم به. الأمر الثالث وهو أيضا تحليل يعني جميل أيضا: يعقوب عليه السلام بقي قلبه معلقا بيوسف، فقال: لا تدخلوا من باب واحد، عسى أنهم لو دخلوا من أبواب متفرقة قد يعثر أحدهم بيوسف ويجد يوسف في هذا المكان. فهذه أيضا من التأويلات. قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذه وصية الأب المشفق، يعطيهم استعدادا لهذه الرحلة وهذا الانطلاق وهذا السفر لمهمة عظيمة وكبيرة وشاقة. يعطيهم توصيات، توصيات دينية وتوصيات دنيوية. هذه التوصيات تكفل لهم إنجاز هذه المهمة بشكل دقيق وصحيح دون خسائر. مع ذلك قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا الأصل، وهو يسمى الأخذ بالأسباب. قال: وما أغني عنكم من الله من شيء. الناس في هذا الأمر ثلاثة أصناف: صنف يتكلون ويعتمدون على الأسباب المادية الدنيوية دون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الملحدون واللادينيون والماديون لا يعترفون بشيء اسمه القدر أو الله سبحانه وتعالى. وصنف آخر يعتمدون على الله على طول الخط، لا يأخذون بالأسباب، وهؤلاء هم المتواكلون. والصنف المؤمن المثالي الحقيقي الواعي الذي يجمع بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وهو الثقة بالله والاعتماد عليه والجزم والاعتقاد بأن الأمر منه وإليه، مع الأخذ بالأسباب. إذن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. مع هذا قال: لا تدخلوا من باب واحد، قال: وادخلوا. انظروا إلى هذا التخطيط وهذا التوجيه، قال: لا تدخلوا وادخلوا. شخص المشكلة وأعطاهم الحل، هذا من قبيل الأخذ بالأسباب. ومع ذلك قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، بمعنى لا يغني حذر من قدر. إذا نزل أمر الله فلا راد لأمره ولا راد لقضائه. الأمر والقدر أولا وآخر. لذلك كان من أعظم أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وهو من الأمور الغيبية. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب والإيمان بالقدر هو من الإيمان بالغيب. إذن أعطاهم الأسباب، ومع ذلك وما أغني عنكم من الله من شيء. أنا أعطيكم الأسباب والتوجيه الذي تأخذون به لتجاوز أي مكروه بالمنظور المعاين والمشاهد. أما حقيقة الأمر وما أغني عنكم من الله من شيء، فالحذر لا يغني من قضاء الله سبحانه وتعالى. مع ذلك قال: إن الحكم إلا لله، أي القضاء أولا وآخرا بيد الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض أهل الباطل يرفعون شعارا هو حق للتغرير ولإقناع غيرهم بما معهم من باطل، فدائما المبطل يمتطي الحق ترويجا لباطله. هذا الشعار من رفعه عبر التاريخ؟ إن الحكم إلا لله. الخوارج عندما قاتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه قال لهم: نحكم. قالوا: إن الحكم إلا لله. رفعوا هذا الشعار، فقال: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. إذن أحيانا أهل الباطل يرفعون ويمتطون شعارا هو حق لتمرير هذا الباطل وترويجا لباطلهم. إن الحكم إلا لله، أي القضاء لله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه توكلت. يعقوب عليه السلام يقول لهم ابتداء هذا الأمر أنا معتقد به وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو النافع وهو الضار وهو الرازق وهو المالك وهو على كل شيء قدير. قال عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إذن هنا أعطانا تأصيل لحقيقة التوكل. إذن سر التوكل هو بأن تجمع بين الثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه واعتقاد أن الأمر بداية ونهاية منه وإليه مع الأخذ بالأسباب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. انظروا الطير مع أنها تتوكل على الله حق التوكل لكنها أخذت بالأسباب. ما هي الأسباب؟ تغدو وتروح. إذن لابد من الأسباب مع التوكل. الذي يدعي يقول أحيانا في اللسان يقول توكلت على الله وقلبه معلق بغير الله ما حقق التوكل. فلابد من توافق اللسان مع الجوارح مع اعتماد القلب التام على الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق التوكل الحقيقي. هذا هو سر التوكل. لذلك هنا حققه يعقوب عليه السلام، قال عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ومن فوائد المرتبطة بهذه الآية أن يعقوب عليه السلام عندما وجههم بأن لا يدخلوا من باب واحد ويدخلوا من أبواب متفرقة فيها فائدة، هي أن يحملهم المسؤولية. لأن الفرد إذا ذهب وحده تحمل المسؤولية بخلاف ما كان بين مجموعة يتكل على غيره، فحملهم المسؤولية. فائدة أخيرة ووقفة أخيرة، طالما نحن نتحدث عن ارتباط الأنبياء وسيرتهم وقصصهم في بيت المقدس وفلسطين وبينا القاعدة التي ابتدأنا بها وهي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية، إذن هذه البقعة وهذه الأرض المباركة بيت المقدس والمسجد الأقصى لن يتم تحريرها إلا إذا تحققت هذه القاعدة، إلا إذا كان هنالك إيثار وتضحيات، تضحيات في الوقت والجهد والمال والجاه والقوة وفي كل مناحي الحياة. لابد أن تكون هنالك تضحيات وتقديم للمصلحة العامة وهي مصلحة هذه الأرض وهذه المقدسات على منافعنا وعلى مصالحنا الفردية الشخصية. عندها إذا تحققت هذه القاعدة ستتحرر بيت المقدس كما عمل على ذلك نور الدين زنكي وكذلك بعده صلاح الدين رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، ونسأله كذلك أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.